عدت على قلبي على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت الفنجان القهوة اللي أنا ماسكه في إيدي. عدت على قلبي على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت الفنجان القهوة اللي أنا ماسكه في إيدي. قلبي وقع مني في رجليا، عمري ما شفت حاجات من دي. والحكاية كده الحكاية كده الحكاية كده كده الحكاية كده كده الحكاية كده عالي العالي. قلبي خلاص لقى حد يهم، وانكسف يا حبيبي على دمه. حاله بعدك حاله بعدك لا ابتسام ولا انسجام ولا لف يمين وشمال. عدت على قلبي على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت الفنجان القهوة اللي انا ماسكه بايدي. وعدت على قلبي على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت الفنجان القهوة اللي انا ماسكه بايدي. عدت على قلبي على سوا روحي وروح روحي، والله تلاتة انا سايبك لو هتروح روحي. عدت على قلبي على سوا روحي وروح روحي، والله تلاتة انا سايبك لو هتروح روحي. قلبي وقع مني في رجليا، عمري ما شفت حاجات من دي. والحكاية كده الحكاية كده الحكاية كده كده الحكاية كده كده الحكاية كده عالي العالي. وانا قلبي خلاص لقى حد يهمه، وانكسف يا حبيبي على دمه. حاله بعدك حاله بعدك لا ابتسام ولا انسجام ولا لف يمين وشمال. على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت الفنجان القهوة اللي انا ماسكه في ايدي. وعدت على قلبي على سهوة يا روحي وروح روحي، والله تلاتة انا سايبك لو تروح روحي. على سهوة يا سيدي وست سيدي، وقعت الفنجان القهوة.